أربعة فيه مس المرأة. مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال بعض العلماء تبي أخوان قال بعض العلماء إنه ينقض مطلقا، وقال آخرون لا ينقض مطلقا، وفصل آخرون من أهل العلم بأنه ينقض لشهوة ولا ينقض لغير شهوة. يعني بعض العلماء يقول إذا مسست المرأة لأي سبب وجب عليك أن تتوضأ، لو مسكت بيد امرأة عجوز تهديها إلى الطريق قلنا انتقض وضوءك اذهب فتوضأ. لو مسست يد امرأتك لأي سبب تتناول منها فنجال الشاهي فوقع أصبعك على أصبعها انتقض الوضوء. وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء ولو مسها لشهوة، ولو مسها لشهوة ما لم يخرج منه خارج. وهذا القول هو الصحيح أنه لا نقض بمس المرأة مطلقا ولو لشهوة. فإذا مس الإنسان زوجته لشهوة أو قبلها وهو على وضوء فإن وضوءه باق، لأن الأصل بقاء الوضوء إلا إذا خرج منه خارج كمذي أو شبه. طيب، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.